بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع في تتمة باب شروطه وما نهي عنه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث وين كان ضعيف فالأصول والحديث الأخرى تؤيد معناه، فإن ذلك كله داخل في الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وحبل الحبل كما تقدم، ونهى عن الغرب عن الغرر أو بيع الغرر، وهذا منه، فإنها نهى عن ما في بطون الأنعام حتى تضع، ما في بطون الأجنة في بطون الأنعام مجهولة، لكن يجوز بيعها، بيع ما في بطونها تبعا لها، بيع الحيوان الحامل جائز، لكن أما بيعه منفردا فهذا هو الغرر وهذا هو الذي لا يجوز ولو لم يصح هذا الحد. فمعنى الحديث صحيح، لأن ذلك كل هذه الأنواع كلها داخلة في الغرض، الأجنة في بطونه، وكذلك اللبن في الضرر ما يتبين، مجهول مقداره. نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، نعم. والثاني، وعن بيع ما في ضروعها، ما في ضروعها حتى تحلب. وليش؟ لا فقط بس، نعم، يعني ما في ضروعها، يعني وهو في ضروعها، إذا حلب تبين مقداره بالكيل. عن بيع ما في ضروعها عن شراء، لكن يجوز يعني تأجير الحيوان للحلب، يعني أجله يحلبها بس، ما هو يعني ما في يأجلها ليحلبها مثل المنيحة. وعن بيع الآبق، نعم، عن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء العبد، شراءه يستلزم بيعه، عن شرائه وهو آبق شارد، ما هو في يد، ما هو في يد مالكه، هذا مما يتعذر، يعني ما يتعذر قبضه، إلا قال الفقهاء إلا لمن يكون قادرا على يعني معرفة مكانه والاستيلاء عليه، مثل بيع المغصوب وهو عند الغاصب، يجوز بيعه على من هو قادر على أخذه، يقول خل بيع علي الدار التي غصبها الظالم الفلاني، خلاص أنا قادر على أن أخلصها منه. أما إذا كان لا يقتل فهذا فيه غرر، بيع الآبق وبيع الشارد، يعني الحيوان الشارد، كل ذلك من الغرض الذي نهي عنه، يصبح كأنه قمار، يشتري العبد بكذا وكذا وهو ما في يده، أخيرا ما يقول ما لقينا، ما وجد العبد، نعم. وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء المغانم حتى تقسم، لأن نصيب المعين لا يدرى كم ماذا على ما يحصل. يعني نعلم أن له حق في الغنيمة، لكن كم سيكون نصيبه ما علم. وهو أيضا كذلك قبل أن تقسم ليس في يده، لا يستطيع التصرف فيه. وعن الصدقات، يعني الفقير ليس له أن يبيع الصدقة على أنه سيعطى من الزكاة، بتجي الزكاة فيبيعها حتى يقبضها. كل هذا من باب واحد، هذه الصور كلها داخلة في الغرر، فالنهي عنها داخل في النهي عن الغرر. وعن الصدقات حتى تقبض. وعن ضربة الغائص. ضربة الغائص تفسيرها عندكم، الغائص معروف كأنه بيع لما يحصل عليه الغائص. الغائص ما أدري كان يريد الغائص في البحر، يقول خلاص أبيعك أو أشتري منك ما تحصل عليه. غيص، هو يبي غيص، يمكن يحصل له على درة ثمينة، ويمكن يحصل على مثل بعض حصات ما لها قيمة، ففيها غرض. ضربة الغائص في يشتري منه ما يحصل له أو ما يجده في هذه الغوصة هذه المرة. كان ضربة الغائص يعني كناية عن المرة من الغوص. ايش قال عليه تعبيرهم؟ البسام قال عن ضربة الغائص، فضربة الغائص جمعت من محاذير. ايش ضربة الغائص؟ جمعت. ايش جمعت؟ في التعريف قال غاص في الماء غوصا نزل تحته، وضربة الغائص أي نزلته في أعماق النزلة البحر. نعم النزلة، لاستخراج اللؤلؤ. يعني فيها غرر، يمكن يحصل على ثمينة وهو شاريها بعشر ريال أو بألف ريال، يمكن ما يحصل إلا على شيء تافه. شوف كل مدار الحديث وهذه الصور كلها مدارها يعني والنهي عنها ومنعها لما فيها من الغرر على البائع أو المشتري. نعم. ويقيد أحسن الله إليك باللؤلؤ أم حتى بالسمك؟ إيش؟ أقول في السمك إن قيده البسام يعني باللؤلؤ. أصل الغوص السمك يصطادونه ما هو بالغوص. ما أعلمنا أنه إن من أهداف الغاصة أو الغواصين إنه صيد السمك، ما أعرف. إن لكن يصاد بالشباك السمك. الصنعاني يقول ضربة الغائص هو أن يقول أغوص في البحر غوصة بكذا، فما خرج فهو لك. هل هو خرج فهو لك؟ يعني الغرض من الغوص هو جني اللؤلؤ، هذا هو المعروف. ولم يزل الناس إلى وقت قريب يحترفون، هذه حرفة في البلاد التي تكون على السواحل في الكويت وفي البحرين، ويسافرون الناس من مثلا من نجد إلى بعض تلك البلاد للاحتراف بالغوص. يقول سبحانه ولي سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون، بعد الجن يغوصون. ومن الشياطين من يغوصون له فيعملون عملا دون ذلك، فهي حرفة ما هي بسهلة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. ايش يقول؟ لا تشتروا السمك في الماء. لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا من جنس ما قبله، السمك في الماء يبيع عليه السمك الذي في هذه البقعة من البحر طرف الساحل، هذا مجهول ماذا فيه من السمك، أو ينصب شباك يقول ما تصطاد هذه الشبكة اللي يحصل فيها هو لك بكذا، جنس ما قبله، مثل بيع الطير في الهواء أو العبد الشارد أو ضربة الغائط، كلها من قبيل واحد، أنه عنا لما فيها من الغرض. وقد جاء في لفظ هذا الحديث أو الأثر أن ذلك من الغرر بيع السمك في الماء، بيعه بعد اصطياده وتعيينه ومعرفة حاله، السمك يختلف كما وكيفا والبيع والشراء مبني على يعني من شروطه العلم بالمبيع وهذه والقدرة على تسليمه، العلم بالمبيع والقدرة على تسليمه، وهذه الأشياء منها ما يعني ما هو مجهول لا البائع يعلم ولا الشاري، ومنها ما لا يقدر الإنسان على تسليمه كالطير في الهواء أو العبد الآبق وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدهرقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. لا إله إلا الله. نهى رسول الله إيش عن أن تباع ثمرة حتى تطعم، هذا المعنى سيأتي في أحاديث صحيحة التي فيها أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى تزهى أو حتى يبدو صلاحها، حتى تحمار أو تصفار، هذا الطرف ثابت في أحاديث صحيحة بألفاظ كثيرة، ومدارها مدار النهي على يعني على بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، الثمر قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعه، ثمر النخل أكثر ما ينطبق عليها ثمر النخل، وكذلك جاء في الحديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد من نوعه، نهى عن بيع الثمر حتى تطعم ضبط بضم التاء ولا بضم تطعم؟ لا بالضم وكسر العين. عندي تطعم. ها؟ تطعم. ضبطها لفظا. تطعم يحتمل أنها تطعم يعني يصير لها طعم، يصير لها طعم. وإن قرأت تطعم أي يعني تصلح ليطعمها الإنسان هكذا البسام ضبطها، قالت تطعم بضم المثنى الفوقية بضم وكسر العين المهملة تطعم، نعم يبدو صلاحها تطعم ما يعني، المهم أن المعنى هو ما تقدم، حتى يبدو صلاحها حتى تذهب اللون، ولا شك أنها إذا بدت صلاح بأن احمرت أو اصفرت فإنها أيضا الطعم مع ذلك يصير لها طعم، التمرة إذا يستدلون على طعمها باللون البشر، كذلك العنب يعني يعرف صلاحه بالتلون، قبل التلون حصل محامض ما ينفع، وثمر النخل يكون مرا بلح ما يصلح، فهي حتى تطعم يعني حتى يعني تكون صالحة أو حتى تطعم أي يصير لها طعم. نعم أحسن الله إليكم. ولا يباع صوف على ظهر. ولا يباع صوف على ظهر يعني ما يجوز بيع الصوف الغنم أو وبأ الوبر على الإبل وهو على الظهر، بل لا بد أن يجز أول يجز. وعلة النهي هو الجهالة، ولكن هذا فيها نظر، في محل للاجتهاد، لأنه يمكن لأهل الخبرة أن يقدروا ويعرفوا. يعني مثل بيع يعني الزرع أو بيع بعض البقول أو الخضروات باللقطة والحصدة، يمكن الصوف على الظهر، يمكن أهل الخبرة يعرفون مقداره، فهو محل اجتهاد. فإذا كان إنه يعني ما يهتدى ولا ليس هناك من يعرف بالحذر والخرص، إنه لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. إيش قال عليه ذكر الخلاف؟ إيه نعم ذكر الخلاف. نعم أحسن عليكم. إيش قال؟ قال ثانيا النهي عن بيع الصوف على ظهر الدابة لأنه مجهول فيفضي إلى الغرر والخصومة. هذا فيفضي إلى الغرر والخصومة. والخصومة نعم. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والرواية الأخرى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط القطع في الحال. بشرط القطع في الحال، لأن المدار على الجهالة، مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه يجوز، لكن بشرط القطع. نعم. لأن المدار على الجهالة والصوف يشاهد ويعرف فلا جهالة فيه، وهذا هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح صلى الله عليه وسلم. هو الظاهر إذا كانت علة النهي هو الجهالة، فإذا قال أهل الخبرة إنه يعلم بالحذر جاز ذلك لانتفاء العلة لانتفاء الغرر. نعم. ولا لبن في ضرع تقدم أحسن الله. نعم. ولا لبن في ضرع، هذا من جنس ما قبله، من جنس ما تقدم، فهو مؤيد له. وأظن اللبن في الضرع ما هم من جنس الصوف، لأنه ما هم مشاهد، ويختلف يعني تختلف الحيوانات. فالظاهر أنه ما يجري في اللبن في الضرع، لا يجري فيه ما قلناه في الصوف، لأن الصوف شيء ظاهر ويمكن أهل الخبرة يقدرونه. أما اللبن في الضرع، والله الضرع كبير، يمكن نحذر ما فيه من اللبن، ما ندري. في أحد فصل اللبن في الضرع؟ أحد فسر؟ ها؟ ما فصل حسن. ما في تفصيل. نعم. بعد. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. هذا من جنس ما قبله، المضامين والملاقيح، الملاقيح يعني هو من نوع ما تقدم، بيع ما في بطون الحيوان أو الأنعام. فالملاقيح هي جمع لقحة أو ملقوحة، ملاقيح يعني ما في بطون الإناث، والمضامين ما في ظهور الفحول. وذلك تقدم نهى عن بيع عن عسب الفحل، هذا أعظم، يبيع ما في صلب الفحل وماذا فيه؟ فيه مني. نهى عن بيع المضانين والملاقيح، وش قال في تفسيرها؟ الملاقيح قال أبو عبيد، الملاقيح والمضامين قال أبو عبيد، المضامين ما في أصلاب الفحول، بالعكس عكس ما قلت، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. إيه شو قول؟ قال أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول، ها، والملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة. هذا هو اللي أقول، هذا اللي ذكرته. في تفسير آخر؟ في أحسن الله إليكم، في أحد عكس؟ نعم، قال في النهاية المضامين ما في أصلاب الفحول، نفس الشيء، وهي جمع مضمون. نعم، قال جمع مضمون، نعم، والملاقيح جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس. بالعكس رحمه الله، والله التفسير الأول هو المتبادل. نعم أحسن الله إليك. والعلة واحدة، هو الجهالة، يعني كل هذه الأحاديث مدارها على تحريم الغرر، فكل بيع يشتمل على الغرر فإنه ينهى عنه، لأن البيع شرطه البيان والوضوح والعلم، لأن الغرر يفضي إلى النزاع، وهو حينئذ يشبه القمار. نعم. صنعان يحسن الله إليكم، قال المراد بالمضامين، المراد بها ما في بطون الإبل، والملاقيح هو ما في ظهور الجمال. إيش؟ هو ما في ظهور الجمال. ظهور؟ أي نعم. يعني مالك. ماذا؟ نعم. أقول مشى على ما ذكر عن مالك. هذا أمر سهل، الخلاف في هذا لا يترتب عليه شيء. يتفقون على النهي عن هذا وهذا، سواء فسرت هذا بما في بطون الإناث أو فسرته بما في ظهور الفحول. نعم، انتهى. انتهى باب الخيار. صلى الله عليه وسلم. الله يفتح علينا وعليه. آمين. من بعده؟ بعض الأسئلة. لا إله إلا الله. يصير له ايش؟ مثلا عند الدوله. اي نعم. مثلا على 6 شهور او سنه مثلا، فيذهب الى البنك والبنك يصرف له مبلغ اقل من مبلغ الكميات. هذا الربا الصريح يا اخي، ايش فيه؟ يعني له عند الدوله 100,000، يقول هذا يعني البنك يعطيه 90,000 مبلغ، حتى هو يستوفيه وهو يأخذ، هذا واضح، هذا يبن صريح، باع 100,000 90,000. نعم.